تزوجت لي امراه وجاء وطلقتها وجاءت عند رجل اخر وجاء منها بنات، هل يحلون لي اولادي؟ وين يحل الاولاد اذا كان ما بينهم رضاعه؟ ثم انت لا، ولا زوجك لا، لا يحلون اولادك.